أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. نتحدث فيها اليوم عن آخر تطورات فيروس كورونا في العالم، تحيين لما يحصل حاليا في عدد من الدول التي استكملت تقريبا عملية التطعيم، ولكن يبدو أن هذا كان دون جدوى. ولهذا فإن منظمة الصحة العالمية وجدت نفسها بلا حول ولا قوة أمام ازدياد المتحورات والسلالات الجديدة من فيروس كورونا، الأمر الذي جعلها تحاول أن تطلق تحقيقات جديدة لمعرفة أصل كورونا وكيف ظهر بالتحديد في منطقة ووهان في الصين. أهلا بكم. يبدو أن فيروس كورونا قد قرر بأن لا يترك هذا العالم إلا بعد أن يقضي تقريباً على نصف متساكنيه، فالأمر المحزن خاصة هذه الأيام هو بداية موجة جديدة من الفيروس ومن العدوى تنتشر في بلدان توشك على إنهاء حملات التطعيم فيها، حملات لقاح كانت ناجحة جداً، تم تعميم اللقاح فيها على الجميع حتى يشمل حتى الحيوانات، حيث أن فرنسا مثلاً وهي من البلدان التي كانت فيها حملة التطعيم ناجحة 100% وفاقت كل توقعات، تشهد في هذه الفترة زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19، والمتحورة الطاغية هنا هي متحورة دلتا الفتاكة، فعدد الإصابات بلغ خلال 24 ساعة الماضية 18,000 إصابة، فيما كانت أقل من 7,000 قبل أسبوع تقريبا. وهذا حسب تصريح جاء على لسان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيغان أمام البرلمان، معربا عن قلقه ومشيرا إلى أن السلاح الوحيد الذي يملكونه إلى حد هذه اللحظة هو التلقيح، وذلك للتخلص من كوفيد لمرة واحدة وأخيرة. سوف يتم تعزيز لقاح فايزر بجرعة ثالثة معززة ضد متحور لامدا تحسبا لأي كارثة يمكن أن تقع إن لم يتم التصرف بشكل سريع. 18,000 إصابة بفيروس كورونا يعد رقماً خطيراً جداً في فرنسا، خاصة وأنه لم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ منتصف مايو أيار لسنة 21 و2000. السلطة المعنية في فرنسا والمكلفة بمراقبة الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا كانت قد لاحظت وجود بؤر مختلفة وعديدة، خاصة في المساحات التجارية والمساحات الترفيهية والعلب بالأساس. وبدوره أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن هدف تطعيم 40 مليون شخص في فرنسا على الأقل بالجرعة الأولى من اللقاح يجب أن يتحقق نهاية شهر يوليو الحالي، وتنشر الدوائر الصحية المعنية مساء الأرقام النهائية للساعات 24 الأخيرة في كل مرة. وفي السياق تابع المسؤول الصحي الفرنسي قائلا: هذا يعني بأنه لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150% على مدى أسبوع، لم يسبق أن شهدنا هذا الأمر من قبل، لا مع كوفيد-19 في نسخته الأولى، ولا مع المتحورة البريطانية، ولا مع الجنوب أفريقية، ولا مع البرازيلية. الإصابات في فرنسا طالت حالياً الجيل الشاب، وتخشى الحكومة الفرنسية أن يتسع انتشار هذا الفيروس لدى قاعدة المسنين فيها والأفراد الضعفاء، خاصة غير الملقحين منهم، ما يعني ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب عناية في المستشفى وأسرة إنعاش بالآلاف. ومن الأكيد كذلك أن تداعيات فيروس كورونا وانتشاره الشديد بفرنسا في متحورته دلتا سوف يؤدي بالتأكيد إلى غلق جديد شامل في البلاد، فلا مدارس ولا معاهد، والتنقل كالعادة سيكون فقط للتزود بالحاجيات الأساسية للحياة اليومية فيها. الحقيقة هو كان القفزة متوقعة، خاصة مع زيادة انتشار الفيروس المتحور البريطاني B.1.17 اللي ينتشر بشكل كبير، وعم يصير هو الشكل المسيطر والطاغي على السلالات السابقة. هذا الشكل له قدرة على الانتشار كبيرة رغم الإجراءات الاحترازية البدا وشروط الإغلاق الصارمة. من 6 أسابيع لم يكن هذا الفيروس المتحور بهذا الانتشار، هو بدأ بالانتشار ويتضاعف انتشار، يعني نسبته بالنسبة للـ الفيروس، يعني هي الفيروس صار عدة متحورات. في عنا الشكل اللي كان مسيطر في السابق اللي هو هلأ مع الوقت عم وانتشار هذا الشكل الجديد عم يضغى عليه، وهذا الشكل هو اللي عم يصير طاغي وهو السبب بهي الموجة الجديدة. كان يعني فعلا جهود يعني التلقيح يعني باءت في البداية بعقبات، يعني كان في عقبات شديدة نتيجة انه الشركات المصنعة لم توفي بشروط المتفق عليها بالعقود وفعلا يعني متواضعة فعلا، وبالتالي هناك فعلا سباق ما بين يعني التلقيح وانتشار كبير للفيروس في القارة الأوروبية. نوع من الفيروس وبالذات الشكل يعني المتحور البريطاني هو له القدرة على البقاء يعني في جسم الإنسان فترة أطول من النسخة السابقة، وهذا والسبب هذا أنه هو يعدي لفترة أطول، فكل مريض بدال ما يكون مثلا معدي ل 8 أيام 10 أيام عم يكون معدي ل 14 يوم، وهون صار حتى تغيرت يعني التوصيات بشأن مدة العزل أو بعد يعني هي على الأقل 14 يوم منذ ظهور الأعراض خلافا للعشرة أيام اللي كانت موصى بها في السابق. منظمة الصحة العالمية وبسبب التخوف الجديد من موجات أخرى لعدوى فيروس كورونا أعلنت عن تشكيل مجموعات عمل دائمة للبحث عن منشأ ومصدر فيروس كورونا في العالم، وشدد تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأمين العام للمنظمة في جنيف يوم الجمعة الفارط أنه بجانب فحص الحياة البرية والأسواق الرطبة للحيوانات في إقليم ووهان الصيني الذي ظهر به الفيروس لأول مرة سنة 2019، يجب أن يتم فيه فحص المختبرات كذلك، وذلك وفقاً لوكالة Associated Press. الفريق الذي تم تكليفه من قبل منظمة الصحة العالمية للعمل على البحث في أصل كورونا أفاد في نهاية مارس آذار الحالي بأنه من المرجح أو من المرجح للغاية أن يكون الفيروس قد انتشر من حيوان إلى إنسان عبر عائل وسيط، وأن هذا متعمد 100%. أما الحقيقة التي لم يرجحها هذا الفريق فهي أن يكون الفيروس قد تسرب بصورة غير متعمدة من أحد المختبرات، وأنه فيروس طبيعي لم يتعرض لأي تغيير. وتروج السلطات الصينية لنظريات عن أن الفيروس ربما يكون قد دخل الصين عبر أغذية مجمدة قادمة من الخارج وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، في حين اتهمت الولايات المتحدة بكين بمنع إجراء تحليل شفاف على كل ما يمكن أن يصدر عن هذا المخبر الشهير في منطقة ووهان الصينية. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في نهاية مايو أيار الحالي إن بعض أوساط الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تعتبر أن هذا الأمر ممكن للغاية، وأصدر بايدن أمراً بإجراء المزيد من التحقيقات حول هذا الشأن. ومن المقرر أن تقدم الاستخبارات الأمريكية تقريراً مفصلاً بالأرقام والحقائق بنهاية أغسطس الحالي. لن تمر إصابة أكثر من 168 مليون إنسان ووفاة أكثر من 3.5 مليون آخرين بفيروس كورونا مرور الكرام، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب الاستخبارات الأمريكية أن تقدم له تقريراً خلال 90 يوم حول أصل فيروس كورونا. الصين غضبت وحذرت من تسييس الأمر. هل سنصل إلى إجابات حول أصل فيروس كورونا؟ هل خرج من مختبر؟ أم وصل من الحيوان إلى الإنسان؟ من بين أكثر الدول التي لم تجد منظمة الصحة العالمية طريقة لإنقاذها من براثن كورونا الهند، حيث كشفت دراسة أمريكية أجريت من قبل عدد من العلماء المختصين في عالم الفيروسات والأمراض المعدية، كشفت أن العدد الفعلي للوفيات جراء فيروس كورونا في الهند قد يكون أعلى بعشر مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً، والتي بلغت حوالي 415,000 حالة، ما يجعل من الوباء أسوأ مأساة إنسانية شهدها البلد الآسيوي منذ أن تحصل على استقلاله. أما الخبراء الصحيون فما زالوا يعتمدون اللهجة التحذيرية في الوضع الصحي في الهند، وذلك منذ وقت طويل لأن الحصيلة المعلنة أقل بكثير من العدد الفعلي للوفيات، خاصة في بلد يعد 1.3 مليار نسمة، لكن تقديرات مركز التنمية العالمية أعلى بكثير من كافة التقديرات والإحصائيات المعلنة على الإطلاق من قبل أطراف أخرى، إذ أن مركز التنمية العالمية يأخذ بعين الاعتبار الطفرة الوبائية المأساوية التي حصلت في نيسان أبريل الماضي وأيار مايو الماضي في الهند بسبب النسخة المتحورة من فيروس كورونا دلتا شديدة العدوى، وما أكدته الدراسة منطقي جداً بما أنها امتدت منذ بدء تفشي الوباء العام الماضي وحتى حزيران يونيو من هذا العام. وقالت الدراسة إن بين 3.4 و4.7 مليون شخص قد لقوا حتفهم جراء فيروس كورونا في الهند في الفترة المذكورة. وقد أكد الباحثون حول العالم وأجمعوا على أن الحصيلة الحقيقية للوفيات تصل على الأرجح للملايين في الهند، والعدد الذي تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة حول العالم لا يستقيم، فمئات الآلاف من حالات الوفاة لا تعد معلومة صحيحة. الرقم المرعب للوفيات في الهند هو موجود على لائحة الأسباب التي دفعت منظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرارها بإنشاء فرق تحقيقات لمعرفة أصل هذه الجريمة النكراء التي اقترفت في حق الإنسانية جمعاء. فمنظمة الصحة العالمية على ألسنة مسؤوليها أكدت في أكثر من مناسبة ولأكثر من وسيلة إعلام في العالم أن هذا الوباء ليس وباء سيستمر على 5 أو 10 سنين، ولكنه سيدوم أكثر من ذلك بكثير. خبراء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أكدوا احتمالاً كبيراً لظهور متحورات جديدة أكثر خطورة من دلتا ولامدا الذي يخافه العالم حالياً. خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والذين يتخذون القرارات المهمة والصارمة معه أكدوا في بيان لهم عقب اجتماع طارئ أن الوباء لم ينتهي بعد ونهايته لا تلوح لهم في الأفق، وأضاف قائلين: هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق، ربما تكون أشد خطورة وحتى أكثر صعوبة في الاحتواء من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية مؤخراً مثل دلتا ولمدا. وأكد رئيس اللجنة الفرنسي ديدي حسين خلال مؤتمر صحفي أن التطورات الأخيرة مقلقة للغاية، فبعد 18 شهراً من إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة في العالم ما زلنا نلاحق الفيروس الذي يواصل بدوره ملاحقتنا. المنظمة أبلغت حتى الآن عن 4 متحورات مثيرة جدا للقلق، وهي ألفا وبيتا وجاما ودلتا، والمتحورة الأخيرة هي لامدا. أما دلتا التي رصدت أول مرة في الهند فهي بصدد مواصلة فتكها بالبشر، وفيروس بهذه القوة وبهذه القدرة على التغير من يوم إلى آخر لخلق نسخ جديدة منه كل منها أشد خطورة من سابقتها لا يمكن أن يكون محض صدفة ولا يمكن أن يكون فيروسا طبيعيا. لذلك فإن منظمة الصحة العالمية تشدد على فكرة انتهاج سبيل التحقيق لمعرفة الحقيقة، ويبدو أن موقف منظمة الصحة العالمية لا يشابه تماماً موقف الوكالة الأوروبية للأدوية التي أكدت أنه في القريب العاجل من الممكن للعالم أن يستغني تماماً عن الكمامة، بما أنها تملك ثقة كبيرة باللقاحات المتواجدة على الأسواق وبقدرتها على محاربة المتحورات المختلفة من فيروس كورونا. بالنسبة للتناقض أو بين تصريحات منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية، هذا يعود لأن منظمة الصحة العالمية تنظر بشكل للعالم بشكل شامل، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض التي يصعب أن تتخذ فيها الإجراءات الاحترازية، هذا عدا عن توزيع اللقاح غير العادل، وعلى مبدأ لن نكون بأمان حتى يكون الجميع بأمان. أما بالنسبة للوكالة الأوروبية للأدوية وبالنسبة للدول التي قد قطعت إلى حد ما شوطاً في عملية التلقيح فتنظر بشكل أكثر تفاؤلاً للوضع، خاصة إذا أخذنا كمثال بريطانيا اليوم رغم الزيادة الحادة بنسبة بعدد الإصابات الجديدة بالمتحور دلتا، ولكن هناك فرق كبير بين الموجة الثالثة والثانية من حيث دخول المستشفيات وعدد الوفيات. من الضروري الحذر الشديد في رفع الإجراءات الوقائية خاصة مع فصل الصيف وحركة السفر والتي هي إلى حد ما مقيدة حسب من دولة إلى أخرى، دول الاتحاد الأوروبي بين بعضها هناك سهولة أكثر على خلاف بقية الدول، ولكن نحن نتطلع بقلق لفصل الخريف أو نهاية شهر يعني آب، حيث نتأمل أن لا تؤدي زيادة الحادة بعدد الإصابات إلى زيادة نسبة الاستشفاء، وفعلا هو هذا المتحور ينتشر رغم التطعيم وهذا ما يجب التركيز عليه. بالنسبة للمتحور دلتا وهو المتحور الآن الأكثر إثارة للقلق وهو الذي سينتشر حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما زال حساس لهذه اللقاحات، ما زالت اللقاحات فعالة ولكن اليوم جرعة واحدة لا تكفي. فمثلا لقاح فايزر وهو من أكثر اللقاحات فعالية جرعة واحدة تقي فقط بنسبة 33%، بينما جرعتين 88% من الأعراض و 94% من دخول المستشفيات. كل اللقاحات إذا أعطيت بالجرعة الجرعتين ما زالت فعالة في منع الحالات الشديدة ودخول المستشفى. وبالرجوع على توصيات لجنة الطوارئ ضمن منظمة الصحة العالمية، أوضح رئيسها البروفيسور حسين أن اللجنة قد اقترحت توصيتين مهمتين جداً، الأولى هي الدفاع عن الوصول العادل للقاحات لكل بلدان العالم التي تعاني من طفرة في فيروس كورونا، وعدم الإقدام على مبادرات ذات مبررات علمية ضعيفة مثل منح جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكوفيد الذي اقترحه خاصة تحالف فايزر وبايونتيك. وأضاف كذلك قائلاً أنه يجب مواصلة الدفاع بلا كلل ولا ملل عن التقسيم العادل للقاحات في كل بلدان العالم من خلال تشجيع تقاسم الجرعات والإنتاج المحلي وإلغاء حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية وبالطبع التمويل اللازم لتنفيذ كل هذه الأنشطة. وتأتي هذه التصريحات عقب استنكار منظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية أخرى حول العالم ودول متضررة كثيرة منذ أشهر انعدام الإنصاف في الحصول على اللقاحات. يأتي هذا في وقت تهدف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فيه إلى تطعيم الغالبية العظمى من سكانهما في الأسابيع المقبلة، فإن البلدان الأكثر حرماناً بالكاد تحصنت بنسبة 1% من انتشار فيروس كورونا بين سكانها. ومن ناحية أخرى أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن واشنطن قلقة جداً من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في البندقية أن القلق كبير جداً بشأن المتحور دلتا خاصة ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش الاقتصادي بعد أن انطلق منذ أشهر قليلة. قالت كذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل اقتصاد عالمي مترابط تتأثر بكل ما يمكن أن يحصل في بلدان أخرى حول العالم، فالمتحورات المختلفة من فيروس كوفيد 19 تشكل تهديداً للعالم بأسره، لذلك يجب العمل معاً لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم يصل لنسبة تقدر ب 70% من سكان العالم إلى حدود العام المقبل. كان كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. فما رأيكم أنتم مستمعين في قرار منظمة الصحة العالمية حول فتح تحقيق لمعرفة المصدر الحقيقي والأول لانتشار فيروس كورونا في العالم وأصل الحالة الأولى التي ظهرت في ووهان؟ هل ترون بأن هذا ممكن أم أنه أمر صعب المنال؟ اتركوا لنا آراءكم وتعليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.